الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. أيها الإخوة الكرام، نحن قادمون على العشر الأواخر من رمضان، نسأل الله تعالى أن يبلغنا هذه الأيام كما نسأله جل وعلا أن يبلغنا ليلة القدر. وما أدراك ما ليلة القدر؟ ليلة القدر خير من ألف شهر. فالمسلم لابد أن يفكر كيف ينتهز الفرص، كيف يقوم باستغلال هذه الأيام. الأعمال كثيرة جدا في هذه الأيام، فكما ذكرت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان من هديه في رمضان الجود والإنفاق والكرم، وكان صلى الله عليه وسلم يحث على العمرة في رمضان، فعمرة في رمضان تعدل حجة مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وكان صلى الله عليه وسلم يكثر من تلاوة القرآن، وكان صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان، فلما قبض، فلما مات صلى الله عليه وسلم اعتكف أزواجه من بعده رضي الله تعالى عنهم. وأيضا فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان طلبا والتماسا لفضل ليلة القدر، وقد علمنا صلى الله عليه وسلم أنها في العشر الأواخر في إحدى الليالي الوترية، في إحدى الليالي الوترية. فالمسلم يرى أن كثيرا من الناس لا يتهجد ولا يصلي القيام إلا في ليلة 27 من رمضان. لماذا؟ لأنه اعتقد أنه ما دام قد قام هذه الليلة فقد أصاب ليلة القدر، وليلة القدر تنتقل من سنة إلى أخرى، يعني ربما كانت في ليلة 27 في السنة الماضية وتكون في هذه السنة مثلا في ليلة 25، وفي السنة القادمة في ليلة 29، وما أدراك. فأنت مطالب بالاجتهاد في العشر الأواخر، لا أن تتهجر في ليلة 27 فقط، لا أن تقوم في العشر الأواخر فقط، لا، المطلوب أن تجتهد في رمضان وأن تخص هذه الليالي بمزيد من الطاعة، بمزيد من تلاوة القرآن، بمزيد من القيام، بمزيد من الصلوات ومن الاستغفار والتسبيح والتكبير والتهليل. كل هذه الطاعات في ميزان الحسنات، عسى أن تصادف ليلة القدر فيكتب الله عز وجل لك أجرها فلا تشقى بعد ذلك أبدا. يضاف إلى ذلك أن لله عز وجل عتقاء في كل ليلة من رمضان، فاللهم اجعلنا من عتقائك من النار يا رب العالمين، واجعلنا من المقبولين الفائزين. فاحرص على انتهاز الفرص في العشر الأواخر من رمضان، لا تضيع. خلاص رمضان قد انتصف وما تبقى إلا القليل، ضيف عزيز عما قليل سيغادر ويتركنا، ونسأل الله تعالى أن يأجرنا في رمضان وألا يحرمنا الأجر والثواب. لا تنسى زكاة الفطر، ولها وقت ولها فقه، وأنت مطالب بالسؤال والتعلم. بعض الناس قد أخرج زكاة فطر في أول رمضان، هذا خطأ. زكاة الفطر تخرج بغروب شمس آخر يوم من أيام رمضان، حتى خروج الإمام لصلاة العيد، هذا آخر وقتها. وكان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يخرج زكاة الفطر قبل العيد بيوم أو بيومين فقط عند الحاجة. أما عن هذا الذي قد أخرج زكاة الفطر وبعضهم يقوم بإخراجها، ما لا أخرج من الخلاف، عليك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. في كل سنة من السنوات تجد أن الناس يسألون تخرج مالا أم حبوبا، مالا أم حبوبا، وبعضهم يجادل، وبعضهم يرد على الداعية الذي يتحدث، وبعضهم ينكر، وبعضهم يختلف مع أخيه. لماذا؟ هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه قام بإخراجها طعاما من غالب قوت البلد، وهكذا أصحابه رضي الله تعالى عنهم فعلوا. واختلف الأئمة، قال أبو حنيفة أنها إذا خرجت مالا فقد أجزأت، خلافا للأئمة الثلاثة. وقول أبي حنيفة رحمه الله ورضي الله تعالى عنه مرجوح، يعني مطروح لا يعمل به، لأنه ورد خلافا للسنة. طبعا هذا الإمام العظيم هو أبو حنيفة ما أراد أن يخالف السنة، لكنهم كانوا أئمة واجتهدوا في فهم العلم، فلا تخالف قول الجمهور. النبي صلى الله عليه وسلم أخرجها طعاما وأصحابه فعلوا هكذا، فتخرج طعاما من غالب قوت البلد. قبل العيد بيوم أو بيومين أو بغروب شمس آخر يوم من أيام رمضان، يعني في ليلة العيد، هذا وقت إخراجها، وآخر وقت لإخراجها قبل خروج الإمام لصلاة العيد، ولا يجوز لك أن تؤخرها بعد الصلاة. وتخرج صاعا من تمر، صاعا من شعير، صاعا من زبيب، صاعا من أقط، يعني وهو اللبن المتجمد. الصاع يعني الأرز، العلماء قدروه باثنين كيلو ونصف أرز، خلاص. إذا أردت الزيادة فلا بأس، يعني بعض الناس يخرج الأرز عن نفسه وعن عياله، وهي واجبة وفرض عليه، فرض على الغني والفقير والصغير والكبير والرجل والمرأة والحر والعبد، بخلاف زكاة المال. زكاة الفطر فرض على الجميع، لمن كان مالكا لقوت يومه ومن يعول. فلنخرج عن أنفسنا وعن عيالنا وعن أولادنا وعن الوالدين إذا أردت ذلك، أو إذا كنت تقوم بالإنفاق عليهما يجب عليك أن تخرج عن والديك. أما إذا كان الوالد أعطاه الله عز وجل فلست ملزما بالإنفاق عليه، إذا كان الله تعالى قد من عليه بالمال ولا يحتاج إلى نفقتك عليه. المقصود أنه يجوز لك أن تأتي بزيادة. أنا بعض الناس يشتري اللحم ويشتري الخضار والفاكهة، نعم، وبعضهم يتحرج يقول هل يجوز أن أضع زيادة على الأرز والحبوب؟ نعم يجوز، فمن تطوع خيرا فهو خير له، لكنها لا تخرج مالا. أكرر وأقول تخرج حبوبا، تخرج من غالب قوت البلد، وهذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا فعل أصحابه رضي الله تعالى عنهم أجمعين. أخيرا، إذا كنت مستطيعا للاعتكاف فهذا خير لك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك الاعتكاف منذ قدم المدينة كما قال الإمام الزهري رحمه الله ورضي الله تعالى عنه. فالاعتكاف من السنن المهجورة، وأعني بالاعتكاف أن تدخل المسجد وأن تلزم المسجد العشر الأواخر من رمضان إذا كنت مستطيعا لذلك. وبعضهم يقول اعتكف ساعة أو ساعتين، هذا الاعتكاف لم يعرف على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. أتعتكف خلاص، إذا أردت الاعتكاف فاعتكف اعتكافا نبويا كما كان يفعل صلى الله عليه وسلم. وللاعتكاف فقه وآداب ومستحبات ومكروهات، لكنه يعني يبطل بأمرين، بالجماع وبالخروج من المسجد لغير حاجة. أتكلم عن الاعتكاف، عن هذا الذي يعتكف العشر الأواخر كما كان صلى الله عليه وسلم يفعل. نسأل الله تعالى أن يفقهنا في الدين وأن يجعلنا من المقبولين، إنه ولي ذلك ومولاه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.